بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف وفقه الله في رمضانيات: إذا كنت تعرف، أو أيها الصائم القائم، إذا كنت تعرف من نفسك تأخرا في الذهاب إلى المسجد وكثرة فوات الصلوات أو بعض الركعات، فاحرص على دواء هذا الداء. إذا كنت تعرف من نفسك تأخرا في الذهاب إلى المسجد وكثرة فوات الصلوات أو بعض الركعات، فاحرص على دواء هذا الداء، فاستعن بالله قبل كل شيء واطلب العون منه، ثم وطن نفسك على الذهاب مبكرا إلى المسجد، واحذر من تلبيس الشيطان وتثقيله وتثبيطه، وتذكر أن المنافقين هم من يتثاقلون عن القيام للصلاة، كما قال جل وعلا عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فأحسن ظنك بربك واستعن به، ثم جاهد نفسك، وسترى من بوادر توفيق الله لك ما تحمده وتشكره عليه. والمسلم إذا بكر إلى المسجد حصل له أجر كبير، فإذا بكر إلى المسجد تمكن من أداء النافلة، تمكن من أداء ركعتين قبل إقامة الصلاة، ثم قرأ شيئا من القرآن، ثم دعا، والدعاء بين الأذان والإقامة من أوقات إجابة الدعاء. ثم إذا أقيمت الصلاة دخل إليها بقلب خاشع وقد أدى بعض النوافل قبل الصلاة، فهذا أدعى له للخشوع. ثم إنه قد أدرك الإمام من أول الصلاة وابتعد عن صفة من صفات المنافقين، وهي أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ولكن هذا المؤمن إذا قام إلى الصلاة قام نشيطا. وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كما حدث بذلك أزواجه كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان قالوا قام كأننا لا نعرفه. والسلف الصالح كان منهم النجار، فكان يرفع المطرقة، فإذا سمع الأذان ألقاها خلفه ومضى إلى صلاته، واستجاب لداعي الله الذي ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر. نعم، الصلاة خير من النوم، والصلاة خير من المكوث في البيت، والصلاة خير من الاشتغال بأشغال وأعمال لا تنفع الإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة. فاحرصوا رحمني الله وإياكم على التبكير إلى الصلاة، احرصوا على التبكير إلى الصلاة. وإذا بكر المسلم إلى الصلاة فلا ينشغل بالإقامة: متى تقام الصلاة؟ لماذا تأخرتم؟ لماذا تأخرتم عن إقامة الصلاة؟ المساجد صلوا، المساجد أقامت الصلاة. لا يشتغل بهذا، بل عليه أن يشتغل بما ينفعه في الدنيا والآخرة. عليه أن يشتغل بالاستغفار، عليه أن يشتغل بالدعاء، عليه أن يشتغل بالذكر، عليه أن يشتغل بتلاوة القرآن، عليه أن يشتغل بصلاة النافلة، فهو في صلاة. ما دام منتظرا للصلاة فهو في صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد رجل قلبه معلق بالمساجد يحرص على التبكير فهو من الأوائل الذين يدخلون إلى المسجد ومن الأواخر الذين يخرجون من المسجد ويمضي هذا الوقت بما يقربه إلى الله جل وعلا وبما ينفعه في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.